بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه محاضرة في مادة أصول الفقه المقررة على الفرقة الأولى شريعة، قسم أصول الفقه غير الحنفي. في الدراسة الموضوعية نستكمل فيها الكلام عن أقسام الحكم التكليفي، وقد توقفنا في اللقاءات السابقة عند القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي وهو المندوب. تعريف المندوب: المندوب في اللغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء إلى أمر مهم، يقال ندبه إلى أمر، أي دعاه إليه وحثه على فعله. وفي الاصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وعرف أيضا بأنه ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. أسماء المندوب: يطلق المندوب على السنة والمرغب فيه والمستحب والنفل والتطوع والإحسان، كل هذه أسماء للمندوب، وكل هذه الأسماء مترادفة عرفا لا لغة عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين، ونفى القاضي حسين من الشافعية ترادفها، فقال: السنة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراق. إذن فرق القاضي حسين بين السنة وبين المستحب وبين التطوع، فقال: السنة ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين أي النبي، والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراق. وهذا الفرق عند القاضي حسين وليس عند جمهور العلماء. وهذا الخلاف في الحقيقة خلاف لفظي، أي عائد إلى اللفظ والتسمية. بعد ذلك المندوب العيني والكفاء. كما أن الواجب ينقسم لعيني وكفائي كما سبق، فكذلك المندوب. قال الكرافي رحمه الله: الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران أيضا في المندوبات، أي أن الواجب ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، وتكلمنا عنه سابقا، وكذلك المندوب ينقسم إلى واجب عيني، إلى مندوب عيني ومندوب كفائي، وهذا ما سنتكلم عنه الآن. فالمندوب العيني ما توجه طلبه إلى معين، مثال ذلك: إقراء السلام من واحد، وتشميط العاطس من واحد، وصلاة الضحى فهي سنة عين في حق كل أحد، وكذا الوتر وصلاة العيد. أي أن إذا كان المار على الجماعة شخص واحد فإنه يتعين عليه إلقاء السلام أو إقراء السلام، فيكون سنة عين في حقه أو مندوب عيني في حقه. وكذا إذا عطس إنسان ولم يوجد إلا شخص واحد فإنها تشميت العاطس في هذه الحالة يكون سنة عين في حق هذا الشخص. وأيضا صلاة الضحى فهي سنة عين في حق كل واحد، وكذا الوتر وصلاة العيد. والمندوب الكفائي ما يطلب حصوله من غير معين، أي ليس يعني مطلوب حصوله من مجموع الناس، بحيث إذا فعله الجميع فعله البعض كفى في فعله عن الباقي، كفى فعله عن الباقي، كالمواجب العين إذا فعله البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يفعله أحد أثم جميعا. والمندوب الكفائي ما يطلب حصوله من غير معين، أي ليس من شخص معين، مثاله: إقراء السلام من جماعة، إذا مر الجماعة على جماعة فإن إلقاء السلام يكون مندوب كفائي في حق هذه الجماعة، إذا فعله واحد سقط عن الباقين. وتشميط العاطس إن كان من جماعة، والأضحية في حق أهل البيت إذا قام بها شخص فإنها تسقط عن الباقي، والآذان والإقامة أيضا إذا قام به بعض الناس في البلد سقط عن الباقي. أقسام المندوب: ينقسم المندوب إلى 3 أقسام. القسم الأول، ويشتمل على نوعين، الأول أو النوع الأول ما يكون فعله مكملا ومتمما للواجبات الدينية كالآذان وصلاة الجماعة، إذا هناك مندوب يكون فعله متمم للواجبات الدينية، مثال ذلك: الأذان وصلاة الجماعة. النوع الثاني ما وضب على فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، للدلالة على أنه غير لازم كالمضمضة في الوضوء وصلاة ركعتين قبل صلاة الفجر. وهذان النوعان يسمان بالسنة المؤكدة أو سنة الهدي. إذن سنة المؤكدة أو سنة الهدي، هذا هو النوع الأول من هذا هو هذان النوعان هو القسم الأول من أقسام المندوب، وهو نوعان: ما يكون فعله مكمل للواجب كالأذان والإقامة أو صلاة الجماعة، والنوع الثاني ما وضب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا. حكم السنة المؤكدة أو سنة الهدي أو المندوب أو القسم الأول من المندوب، يبقى هذا يسمى بالسنة المؤكدة، سنة الهدي، مندوب، كل ذلك يعني أسماء مترادفة. حكم السنة المؤكدة أن فاعلها يستحق الثواب، فاعل السنة المؤكدة يستحق الثواب، وتاركها لا يستحق العقاب، ولكن يستحق اللوم والعتاب. إذن فاعل السنة المؤكدة يستحق الثواب، وتارك السنة المؤكدة لا يستحق العقاب، ولكن يستحق اللوم والعتاب. طيب، وإذا كانت من الشعائر الدينية كالأذان والجماعة واتفق أهل بلدة على تركه وجب قتالهم لاستهانتهم بالسنة. إذا اتفق أهل بلدة على ترك الأذان فإنه يجب قتالهم، وإذا اتفق أهل بلدة على ترك الجماعة فيجب أيضا قتالهم، وذلك لاستهانتهم بالسنة والشعائر الدينية. أما إذا ترك المضمضة في الوضوء، أو إذا ترك صلاة ركعتين قبل الفجر، أو غير ذلك من السنن المؤكدة، فإنه لا يستحق العقاب ولا يجب قتاله، ولكن يستحق اللوم والعتاب. قال الشاطبي رحمه الله: ألا ترى أن في الآذان إظهارا لشعائر الإسلام، ولذلك يستحق أهل مصر القتال إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته، لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين. القسم الثاني من أقسام المندوب: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا، كصلاة 4 ركعات قبل العشاء، وصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، والتصدق على الفقراء، ويسمى هذا القسم نافلة أو مستحبة. وحكم هذا القسم أن فاعله يستحق الثواب، وتاركه لا يستحق اللوم ولا العتاب. القسم الثالث: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور العادية التي صدرت منه باعتباره إنسانا وبشرا، ولم يكن لها صلة بالتبليغ عن ربه وبيان شرعه، كلبس الأبيض من الثياب والاختضاب بالحناء، وما اعتاده في مأكله ومشربه ومشيه وجلوسه وما أشبه ذلك، ويسمى هذا القسم بسنة الزواج. حكم هذا القسم أن فاعله يستحق الثواب إذا قصد به الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، للدلالة على شدة تعلقه به وحبه له، وأن من تركه لا يعد مسيئا ولا يستحق اللوم والعتاب. إذن عندي المقسوم المندوب 3 أقسام: القسم الأول سنة مؤكدة أو سنة هدي، وفاعل هذه السنة يستحق الثواب، وتاركها لا يستحق العقاب ولكن يستحق اللوم والعتاب. وإذا كانت من الشعائر الدينية كالأذان والجماعة، فإنه واتفق أهل بلدة على تركه فإنه يجب قتالهم. وهذا القسم هو نوعان: النوع الأول ما يكون مكملا ومتمما للواجب، والثاني ما وضب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا. وأمثلته الأذان وصلاة الجماعة في النوع الأول، والمضمضة في الوضوء وصلاة ركعتين قبل صلاة الفجر في النوع الثاني. أما القسم الثاني فإنه يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركه أحيانا أخرى، كـ4 ركعات، صلاة 4 ركعات قبل العشاء. وهذا القسم يسمى نافلة أو مستحب، وحكمه أن فاعله يستحق الثواب، وتاركه لا يستحق اللوم والعتاب. إذن السنة المؤكدة فاعلها يستحق الثواب، وتاركها لا يستحق العقاب لكن يستحق اللوم والعتاب. وإذا كان من الشعائر الدينية كالأذان والجماعة واتفق أهل بلدة على تركه فإنه يجب قتالهم. أما القسم الثاني ففاعله وهو النافلة أو المستحب، فاعله يستحق الثواب، وتاركه لا يستحق اللوم والعتاب، وأما القسم الثالث وهو ما فعله الرسول باعتباره إنسانا عاديا أو من الأمور العادية ليست لها علاقة بكونه نبي وكونه مأمورا بالتبليغ، مثل لبسه الأبيض من الثياب، هذا يسمى بسنة الزوائد، وحكمه أن فاعله يستحق الثواب إذا قصد به لفضل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق تاركه اللوم ولا العتاب. بعد ذلك مسألة عندنا إتمام المندوب، مسألة إتمام المندوب. ممكن أن نعبر عن هذا العنوان بأنه هل يجب النفل بالشروع فيه، أو هل يلزم النفل بالشروع فيه، أو هل يلزم المندوب بالشروع فيه. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا ابتدأ في صلاة ركعتين أو في صوم يوم نفل، يعني إذا ابتدأ في صلاة ركعتين تطوعا أو صوم نفل تطوعا، فهل يجب عليه إتمام هذا اليوم بحيث إذا لم يتمه وجب عليه قضاؤه؟ وكذلك يجب عليه إتمام هاتين الركعتين بحيث إذا قطع الركعتين يجب عليه أن يقضي ركعتين مكانها؟ هذا هو معنى إتمام المندوب أو معنى هذه المسألة. شرع علي في صوم نفل أو صلاة نفل، فهل يجب عليه إتمامه؟ وإذا لم يتمه فهل يجب عليه القضاء؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: اختلف العلماء في النفل هل يلزم بالشروع فيه أو لا، أو المندوب يلزم بالشروع فيه أو لا. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، بل الإنسان مخير فيه بين إتمامه وقطعه، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل يجب عليه إتمامه، وإذا لم يتمه وجب عليه أن يقضي يوما مكانه. واستدل هؤلاء على مذهبهم بقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال الجصاص الحنفي من علماء الحنفية: يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها لما فيه من إبطال عمله، نحو الصلاة والصوم والحج وغير ذلك. أي إذا دخل الإنسان في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها، سواء كانت هذه القربة من الواجبات أو من النوافل. وأجاب الشافعية عن هذا الاستدلال بأن المراد بقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، إبطال ثواب العمل المفروض، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه، فأما ما كان نفلا فلا، لأنه ليس واجبا عليه. أي الجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية خاصة بالفرض والفروض والواجبات، وليست خاصة بالنفل. واستدل الشافعية والحنابلة بالآتي. طبعا ذكرنا أن الشافعية والحنابلة قالوا أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. الأول ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي إلينا حيث. الحيث هو التمر مع السمن، تمر مع محطوط في سمن كده يعني. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار، ويبطل الصوم لأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا في الدوام. واستدلوا أيضا بما رواه الترمذي قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. عندكم مكتوب أمين نفسه، والصواب أو أمير نفسه. فهذه الأحاديث تخصص عموم الآية الكريمة. قال ابن المنير: ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة، كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام. وهنا تخصيص لعموم هذه الآية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني: لا يخلو أن ما شرع فيه من النفل، هل هو باق على صفة نفل أو انقلب بالشروع فيه واجبا، والثاني باطل إجماعا، إذ لا يوجد شيء في الشريعة يكون بعضه نفلا وبعضه واجبا. أي أنك إذا قمت إلى صلاة ركعتين تطوع، أو بدأت في صوم يوم تطوع، فإنه يصير تطوعا ونفلا إلى آخر اليوم، ولا ينقلب إلى واجب في وسط النهار بعد الابتداء فيه. الدليل الثالث، لو صار النفل بالشروع فيه واجبا لترتب عليه ثواب الواجبات دون ثواب النوافل، إذ ثواب الواجبات أضعاف ثواب النوافل، وهذا مما لم يقل به أحد، أي لو انقلب النفل واجبا ترتب عليه ثواب الواجب. ومع هذا فيستحب لمن شرع في النفل أن يتمه، ولا خلاف في هذا عند العلماء، ويكره له قطعه لغير غرض صحيح، كأن يكون في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. قال المرداوي: والأفضل إتمام المندوب بلا نزاع للخروج من الخلاف. يبقى الجميع متفق على استحباب إتمام المندوب، لكن لب الخلاف أو محل الخلاف، هل هذا المندوب إذا بدأ الإنسان فيه وشرع فيه هل يجب عليه إتمامه، بحيث إذا لم يتمه وجب عليه القضاء؟ أي أنني إذا صمت، بدأت صوم يوم تطوع لله، ثم قطعت هذا اليوم، فانقلب هذا الصوم التطوع إلى واجب، بحيث أنني إذا لم أتمه أو قطعته وجب علي قضاء يوم من آخر مكانه، فهذا هو محل الخلاف بين العلماء. لكن عند جميع العلماء يستحب إتمام المندوب، لمن شرع فيه يستحب إتمامه، لكن الخلاف في أنه إذا قطعه هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو قضاء هاتين الركعتين أو لا يجب، هذا هو محل الخلاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.